قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، درس الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى اعتراف بالجميل، اعتراف بجميل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. درس الليلة رسائل إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم، بنقول له فيها جميلك على رأسنا وفي قلوبنا يا رسول الله، بنقول له فيها بعد 1400 سنة يا حبيب الله لسه حبك هو اللي مالي قلوبنا، ولسه سنتك هي اللي مالي جوارحنا. بنقول له اخترناك يا حبيب الله، رضينا بك رسول وقائد وموجه ومربي عليه الصلاة والسلام. درس الليلة رسائل إلى حبيب الله، رسائل للأسف يا أخواني، للأسف الشديد الغرب رجع تاني يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع تاني يشتم في حبيب الله تاني بعد كل الخسارات الاقتصادية اللي خسروها بسبب شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كل التشويه الإعلامي اللي حصل ليهم بسبب عدوانهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد كل الانتقام اللي ربنا انتقم منهم في اقتصادهم وفي حياتهم بسبب عدوانهم على حبيب الله صلى الله عليه وسلم، رجعوا تاني يشتموا في رسول الله ليه يا اخواني؟ اذا كان روم واحدة على النت، غرفة واحدة على النت بدعوة غير المسلمين أسلم فيها 13,000 واحد لغاية الوقت، هيعملوا إيه؟ جنود جيش محمد في الدنيا كلها، كل جند منهم ربنا بيفتح على إيده بلاد، هيعملوا إيه؟ مش قادرين يواجهوا الإسلام، هيموتوا من الحقد على الإسلام. لما في أثر من أثار بني إسرائيل، لما جيء بإبراهيم ليلقى في النار، ارتجت السماوات والأرض، وما من ملك في السماوات ولا في الأرض إلا ضرع إلى الله أن يأذن له أن ينقذ إبراهيم، فقال لهم الله إن استجار بكم فأجيروه وإن استجار بي فإني أنا نصيره. لما سمعت إنهم عايزين يعملوا عيد عالمي معاد سنوي لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، قلت كأن ملائكة السماوات الوقت بترتج وهي تضرع إلى الله أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أنا بكلمكم الوقت عن نص دينكم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني نص دينك محمد رسول الله ده نص دينك. انا بكلمك ان نص دينك الوقت بيتعرض لانه يهان او يسب او يشتم عليه الصلاة والسلام. انا بكلمك ان نص دينك الوقت، نص دينك بيحاولوا ان هم يهنوا رسول الله الطريق الوحيد للجنة عليه الصلاة والسلام. مفيش طريق للجنة غيره، لو ما مشيتيش وراه مش هتوصلي للجنة، لو ما اتبعتش طريقه يبقى انت قطعت طريق الجنة عليه الصلاة والسلام. نص ديننا الوقت بيسب يا جماعة، رجعوا تاني عايزين يعملوا حملة عالمية يحشدوا فيها العالم كله من أجل أن كل واحد يرسم رسوم مسيئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا موقع أجنبي درو محمد، ارسم محمد، بتعرف ترسم أو ما بتعرفش ترسم شارك وارسم، عليهم من الله ما يستحقون. حبيب الله صلى الله عليه وسلم، درس الليلة يا جماعة رسائل إلى حبيب الله، رسائل. أنا عايز أول رسالة تبقى إن شانئك هو الأبتر، بس فعلا الشؤم قلوبنا الحبيب الله. عشان كده يا جماعة أنا عايز أول رسالة تبقى واشوقاه يا حبيب الله، واشوقاه يا خير خلق الله، واشوقاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مرة طلع على المنبر في خطبة الجمعة، كان بيخطب الأول على جذع شجرة، يطلع على الجذع ويكلم الصحابة عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الإسلام وعن الجهاد. مرة بنوا للرسول عليه الصلاة والسلام منبر، الرسول طلع على المنبر عشان يخطب الجمعة، الناس جت من الأعراب والقبائل اللي حوالين المدينة والمدينة المنورة، الكل بيحتاج يسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسبوعية. الرسول طلع على المنبر، المنبر بدأ يرتج برسول الله عليه الصلاة والسلام، وبيتكلم عن الله، بيتكلم عن الإسلام، بيتكلم عن الجهاد. فجأة صوت رسول الله يبدأ صوت يتدخل عليه. الصوت ده طالع منين؟ يبدأ الصحابة يركزوا. في صوت حد بيتألم. في صوت حد بيئن. في صوت حنين. حد بيحن. حد بيبكي. في صوت بكاء جوه المسجد. ده صحابي بيبكي متأثر. لا. مفيش. الصحابة بيبصوا لبعض. مش صحابي بيبكي متأثر بالكلام. ليه؟ أمال إيه؟ في حد بيتألم مين؟ وقدام كل الصحابة وقدام كل الأعراب اللي حضروا من المسلمين ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويتوجه ناحية جذع الشجرة اللي كان بيخطب عليه، وقدام الصحابة كلهم يحضنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخد الجذع في حضنه ويكتشف كل اللي في المسجد إن صوت الأنين والحنين والبكاء والتألم كان جاي من الجزع، ويخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجزع حن لفراق رسول الله، ان الجزع تألم، ان الجزع بكى. ولولا اعتنقه رسول الله، لولا التزمه رسول الله، لظل يبكي الى يوم القيامة. يا الهي، الجزع بكى من فراق رسول الله. مين فينا بكى من فراق رسول الله؟ الجزع تألم من الشوق إلى رسول الله. مين فينا تألم من الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يا جماعة أعجب من حنين الجزع للرسول، حنان الرسول على الجزع وهو بيحضن قطعة خشب. الجزع لو واحد جاب منشار ونشر ومت حتة مش هيتألم، ولكن لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدرش يصبر. وشوقاه وشوقاه يا حبيب الله، وشوقاه يا خير خلق الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة في المسجد، مرة بيعلمهم بيكلمهم. تخيل بيكلمهم في ايه؟ يقينا عن ربنا، عن الإيمان، عن الجنة، عن الفردوس الأعلى، عن الأعمال الصالحة، عن طرق استرضاء الله. الرسول بيتكلم، فجأة يدخل شاب المسجد. الناس عادي، واحد داخل المسجد شاب داخل يسمع درس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجأة الشاب ده يرمي قنبلة، قنبلة في وسط المسجد. يا رسول الله، هيسأل حاجة ازاي يوصل لربنا؟ هيسأل اعمل ايه عشان يرضي ربنا؟ لا، امال ايه؟ يا رسول الله، اذن لي في الزنا. يا نهار ابيض، ده لو قالها لابوه يقتله، ده لو قالها لاكتر حد بيحبه في الدنيا يموته. الناس لما بصت للشاب ده مجنون ده ولا ايه؟ ماه ابعد، ابعد من هنا، امشي من هنا، الكلام ده ما ينفعش في جلسة رسول الله. ماه ابعد. الوحيد اللي قال له قرب مين؟ الوحيد اللي جابه لحد عنده مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ادنه، قرب. الناس كلها بتقول له ابعد، والرسول بيقول له قرب. لما تحس ان عندك مشكله، وانت عندك مشكله وما انتش قادر تحكيها لحد، انت ممكن تكون بتعمل معاصي ما تقدرش تحكيها لمخلوق، تخيل الوحيد اللي ممكن يسمعك رسول الله، الوحيد اللي ممكن يرحمك رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمه الله سبحانه وتعالى. تخيل يا جماعه الرسول يقول له ادنه. الشاب داخل يقول اذن لي في الزنا. يعني ايه؟ يعني يا رسول الله، انا الوقت شاب اصرف على نفسه في المعاصي، انا مش ممكن طول ما انا كده اعرف ادخل الجنه. انا الحل، وانا مش ممكن اتغير، ما اقدرش اتغير. زي ما شباب كتير بيقولوا الوقت ما نقدرش نتغير، ما نقدرش نغير اللي احنا فيه، ما نقدرش نسيب، ما نقدرش نتنازل عن المعاصي والشهوات في حياتنا. يا رسول الله، الحل الوحيد عشان ادخل الجنه مش ان انا اتغير، الحل الوحيد ان الدين هو اللي يتغير، الحل الوحيد ان انا اخد رخصه بالكبائر عشان اقدر ادخل الجنة. تخيلوا يا اخواني، تخيلوا الكلمة دي اتقالت لرسول الله، والرسول يقول له ادنه، قرب، تعالى. الرسول يقربه ويحط ايده على صدره عليه الصلاة والسلام، ويبدأ يقنعه، ترضأ لامك لاختك. ويفاجأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمس بيده الطاهرة صدر هذا الشاب، ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. في دقيقة الشاب خرج لا عايز يزني ولا عايز يعمل اي كبيرة، خرج وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج في قلبه كل ميل لأي معصية لله سبحانه وتعالى. وشوقاه، وشوقاه يا خير خلق الله، وشوقاه. المشهد المبهر يا اخواني، اللحظة اللي كانت اخطر لحظة في رحلة الاسراء والمعراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى دي شجرة قدام باب الجنة، مفيش مخلوق ولا ملك ولا جبريل طلع فوقيها، ولا مخلوق من اللي فوقيها نزل تحتيها. والأول مرة في التاريخ رسول الله مخلوق من تحت سدرة المنتهى يصعد، ويؤذن له أن يصعد فوق سدرة المنتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع مع جبريل لحد سدرة المنتهى، خلاص خلاص، ده أعلى مقام وصل ليه مخلوق في الدنيا. فإذا برسول الله يؤذن له بالصعود. رسول الله ساب آدم وطلع، وساب موسى وإبراهيم وطلع، والوقت بيسيب جبريل ويطلع لكي يكون إعلان كوني أمام الكون كله. له إن رسول الله أقرب مخلوق إلى الله في هذا الكون عليه الصلاة والسلام. ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة بشر يطلع مخلوق بشر أو ملاك من اللي تحت سدرة المنتهى يطلع فوق سدرة المنتهى ويصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ يصعد ويبقى قاب قوسين أو أدنى من حجاب النور في صحيح مسلم. يا رسول الله هل رأيت الله؟ قال نور. أنا أرى الرسول رأى حجاب النور. الرسول عليه السلام ربنا قال كان قاب قوسين أو أدنى من العرش من عرش الرحمن. الرسول عليه السلام شاف حملة العرش. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وأذنه مسافة 500 عام عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة سمع كتبة القدر، الملائكة اللي بيملوا بأمر الله القدر بيكتب القدر، سمع صريف الأقلام بتاعتهم. رسول الله طلع لمستوى ما فيش مخلوق طلع له وسجد لله سجدة، كما قال بعض المفسرين كان قاب قوسين أو أدنى. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرسول طلع هنا قال أنه سجد لله في هذا المكان، سجد في مكان ما فيش مخلوق طلع ليه ولا مخلوق سجد لله سبحانه وتعالى فيه. شايفين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله؟ عشان كده يا جماعة احنا الوقت ما بننصرش رسول الله، احنا الوقت ما بندفعش عنه، ربنا اللي هيدافع عنه، ربنا اللي هينصره. احنا الوقت بننصر نفسنا، اما بنقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا وراه وان احنا معاه وان احنا انصاره الى الله. لما بنعلم لربنا سبحانه وتعالى، لما بنقول امام الدنيا كلها ان احنا جنود محجيش محمد عليه الصلاة والسلام في الارض، احنا بننصر نفسنا يا جماعة، احنا بنتعرض لنصرة الله لينا لما بننصر حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني بنتكلم عن السيرة، السيرة دي كلها 23 سنة، في 50,000 سنة يوم القيامة، 50,000 سنة سيرة الرسول اللي في الكتب دي كلها سيرته في 23 سنة، أمال سيرته في 50,000 سنة. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهو ال50,000 سنة بيشفع للخلائق وبيسجد تحت العرش يشفع ليهم ويدخل النار عليه الصلاة والسلام وقد حرمت عليه، يدخل النار يجيب من شفع فيهم ويخرجهم عليه الصلاة والسلام. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة عليه الصلاة والسلام. تخيل معلش لو واحد أصرف على نفسه في المعاصي في الدنيا وتاب وعصى وتاب المهم مات ولسه عليه ذنوب، مات فوق يوم الأمان عليه ذنوب كتير، حسب أمام الله خلاص ذنوبه غلبت حسناته، اقتيد وصحب على وجهه إلى جهنم، ألقي في وادي زي الوادي اللي في سورة المرسلات زي ثلاث شعب ما بين ثلاث جبال مقفول عليه، النار بتقذف عليه من حمامها من وراء هذه الجبال، بيعذب في أرض نار ومكان نار. تخيل إن واحد لقى داخل عليه، ده مين ده؟ ده ملك جاي يعذبني عذاب جديد، ده مين؟ ده واحد جاي يشاركني في العذاب، انت مين؟ انا رسول الله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، انت رسول الله جاي لغاية عندي هنا ليه؟ عشان اخرجك من هنا، انا شفعت فيك الى الله وربنا شفعني فيك عليه الصلاة والسلام. تخيلوا المجهود الهائل المهول اللي هيبذله طول 50,000 سنة عليه الصلاة والسلام. وشوقاه يا حبيب الله، دي أول رسالة، أول رسالة يا رسول الله، وإحنا بنسلم عليك وإحنا بنصلي عليك يا حبيب الله، بنرسلها إليك بقلوبنا، بنقول لك إن 1400 سنة مرت على أمتك ولسه يا حبيب الله قلوبهم ما بتنبطش غير بحبك يا رسول الله، ولسه لم يتخذوا قائد غيرك، ولسه بيحاربوا الدنيا كلها وبيقفوا في وش الباطل كله وبيواجهوا الدنيا كلها عشان ينصروا سنتك في الأرض مهما كلفهم ده، أمل إنهم يشربوا من إيدك على الحوض يا حبيب الله، أمل إنهم يبقوا معك بإذن الله في الفردوس الأعلى يا رسول الله. وشوقاه يا حبيب الله. الرسالة الثانية، إن شانئك هو الأبتر. الأبتر ده يعني لازم يتبطر، اللي لازم يتبطر من الوجود، لما رجل تعفن لازم تتبتر، لازم تتشال وإلا هتسمم الدنيا كلها. اللي بيسبك يا رسول الله ده لازم يتبتر من الدنيا، ده لازم ينفى من الوجود، ده لازم ينتهي حياته من على الأرض. إن شانئك هو الأبتر. رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا إخواني قوموا انصروا حبيب الله، قوموا انضموا لجنود جيش محمد، كل واحد يقف على ثغر من ثغور نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوفوا ربنا بيقول ايه في سورة النساء، بيقول فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على كل الكفار دول وكل اللي انت بلغتهم يا حبيب الله. يومئذ اسمع اسمعي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول اللي أذاك يا رسول الله، اللي خذلك يا حبيب الله، اللي أعرض عنك، اللي ما نصرش سنتك، اللي شتمك، اللي حربك، اللي اعتدى عليك. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ما فيش تشبيه في الوجود كله ممكن يشبه إحساس الخجل القاتل والألم القاتل والحياء القاتل أشد من كلمة لو تسوى بهم الأرض. اللي أذاك، اللي شتمك، اللي مسك بإيده قلم وكتب عنك كلمة أو رسم عنك صورة حبيب الله، اللي خذلك، اللي ما نصركش، هيتمنى يوم القيامة لو فرامة تيجي تفرمه وتسويه بالأرض. لو تيجي عربية من المقطورتين تسحقه تسويه بالأرض اللي عليها مليارات الناس في أرض المحشر بيتحاسبوا، يبقى أرض يوطأ عليها. ده ليه؟ ده من كتر الخجل، ده من كتر الألم، ده من كتر الندم على إنه مخذلك يا رسول الله. لو تسوى بهم الأرض تعبير رهيب، تعبير إعجازي من تعبيرات القرآن لحالة هؤلاء اللي خذلوا النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تخذليه، اوعى تخذل رسول الله، اوعى تخذل حبيب الله، اوعى تتخلوا عن محمد بن عبد الله يا اخواني في الوقت اللي بيحارب فيه من اهل الباطل على الارض كلهم وسنته بتحارب فيه. اوعى يا اخواني. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض، لو تسوى بهم الارض. يا رب يا رب ده ده ده ده السماء يا رب خلاص انصهرت وبقت الحمم بتسقط على الارض ساعتها. يا رب ده الشمس انكدرت، يا رب ده الكواكب انطفرت، يا رب ده الارض بتدك من كل جهه، يا رب ده الحمم بتتفجر من بطنها، يا رب ده الزلزال العظيمه في كل جزء من اجزائها بتحصل، يا رب ده الجبال بتصير وبتنسف كل حاجه في وسط الاهوال ده كلها. لو تسوى بهم الارض مش رعب من نصف الجبال، مش رعب من انصهار السماء، مش رعب من انكدار الشمس، مش رعب من تسيير الجبال، امال ايه؟ رعب من اللي مستنيهم نتيجه خذلانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تسوى بهم الارض، الايه دي بتبين لك الله بيحب رسوله قد ايه، الله هينتقم ممن اذى رسوله يوم القيامه قد ايه، الله هيعز رسوله ومن ينصر رسوله قد ايه عليه الصلاه والسلام. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. لا يكتمون الله حديثا يعني الناس راحوا لابن عباس قالوا له يا ابن عباس لا يكتمون الله حديثا، يعني هيقولوا كل حاجه، مش هيكتموا حاجه، هيعترفوا على نفسهم بكل اللي اذوا به رسول الله. طب ما في ايات تانيه ربنا بيقول فيها انهم هينكروا، هينكروا انهم عملوا حاجه. ازاي؟ ايه العلاقه بين الايتين؟ فاذا بابن عباس يقول تفسير رائع في قول الله ولا يكتمون الله حديثا، اخبرهم ان لا يكتمون الله حديثا اي شهاده جوارحهم واعضائهم لما تنطق عليهم. الله اكبر، الله اكبر، منظر مهيب، منظر لما جوارحهم، لما ايديه اللي رسم بيه صوره بها صوره ضد النبي عليه الصلاه والسلام، لما قلمهم اللي كتبوا بيه كلام ضد سنه النبي، لما ايديهم وجسمهم يشهد عليهم هم عملوا ايه واذوا رسول الله قد ايه، لما الدنيا كلها تسمح جوارحهم بتنطق عليهم كان جوارحهم دي كان ولاءها لله ورسوله مش ليهم هم. مشهد مهيب بيعرفك من هو محمد بن عبد الله عند الله، والجوارح بتنطق والأعضاء بتشهد وبتعترف آذوا رسول الله إزاي، وقالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه عليه الصلاة والسلام. يا إخواني يا إخواني انصروا حبيب الله، يا إخواني ده اللي يخذل مسلم عادي، مسلم في موقف يحب الله أن ينصره فيه ربنا يخذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. أمال اللي يخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم انصروه، قومي قوم اعمل حاجة لحبيب الله، انصر دين الله. دين الله الوقت بيحارب يا اخواني، بيحارب. يعني احد الشباب كان على الطريق السريع وشاف حادثة حصلت لأحد الفتيات، يعني تحولت إلى أشلاء على الطريق السريع، يعني العظم ربنا يعافينا يا رب جميعا ويغفر له ويرحمه ويغفر للمسلمين جميعا. العظم يا جماعة خرج، الشاب بيقول أنا حسيت ساعتها إن أنا هموت، إحنا مقصرين في حق الناس، الناس عايزة تعرف دين بدل ما دي بتموت وهي متبرجة وده بيموت وهو على معصية. يا إخواني يا إخواني عايزين ننصر رسول الله. لما حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كان راجع من رحلة كان في رحلة من الرحلات أو في سفر من الأصفار أيام مكة كان لسه مشرك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو راجع كان أبو جهل قبل ما يرجع شتم الرسول وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما رجع قالوا له أبو جهل سب رسول الله سب رسول الله. حمزة غضب لرسول الله وانطلق لأبو جهل قال له إيه؟ قال له أتسب محمد وأنا على دينه؟ أسلم نصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا خلاه سيد الشهداء. إحنا عايزين نقول للدنيا كلها أتسبون محمد ونحن على دينه؟ أتسبون رسول الله ونحن على دينه؟ لا، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم جنود جيش محمد، جنود جيش محمد. يا إخواني كل واحد نصير لسنة رسول الله في الأرض هو جندي من جنود جيش محمد عليه الصلاة والسلام. أتسبون محمد ونحن على دينه؟ يا شباب يا إخوة يا أخوات يا جماعة، جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة اتفتح قدامه فرصة إنه يدخل ويستشهد، كسبها بقى جعفر الطيار بيطير بجناحين في الجنة. دي فرصة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى، دي فرصة إن احنا نقوم ننصر عليه الصلاة والسلام، فرصة إن احنا ننصر حبيب الله عليه الصلاة والسلام. لما أبو أيوب الأنصاري لقى حاجة على لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذها شلها تراب أي حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله عنك. عارفين لو زي ما نقول كده ربنا ياخد عدوينك، يعني اللي ينصر النبي عليه الصلاة والسلام أقل نصر ربنا ينصره قد إيه؟ ربنا ينصره قد إيه؟ إخواني في الله عايزين ننصر حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يا جماعة لو فريق أجنبي جه يلعب فريقنا 11 لاعب لا 11 لاعب مستنينه في الملعب ولقى 100,000 واحد في المدرجات هتيفة قاعدين يهتفوا للصبح، الفريق الأجنبي هيخاف من 11 لاعب اللي في الملعب ولا هيخاف من الهتيفة 100,000 اللي في المدرج؟ هيخاف من 11 اللي في الملعب. ليه؟ هم دول اللي هيلعبوا، هم دول. يبقى لما الأمة كلها تهتف وبس، تتكلم وبس، تبقى كلامنجية، تبقى هتيفة وخلاص، يبقى ساعتها الغرب يخاف مننا، ساعتها الغرب يمتنع عن نصرة عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني لازم يحسوا ان وراء النبي عليه الصلاة والسلام رجالة، لازم يحسوا ان احنا بندعو الى الله، ان احنا بننصر دين الله، ان احنا متمسكين بديننا. انما لما ينظروا لنا يلاقونا اهون، يلاقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام هانت علينا، هيعملوا فينا ايه؟ لما الواحد بيمشي في الشارع الاقي شاب ماشي في الشارع عامل حلقة بيكهام، عارفين حلقة بيكهام؟ حلقة بيكهام ولا حلقة فرزاتشي، وتلاقي السكسوكة بتاعته الدقن بتاعته بدل ما تبقى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل دقن دوجلاس، يعني هنا بيكهام وهنا دوجلاس، وممكن لو لابس بدلة تبقى الجرافات بتاعتها بير كرذان، وممكن لو لابس لبس بنطلون جينز يبقى بنطلون شارلستون. تخيل يا جماعة بيكهام دوجلاس بير كرذان شارلستون ازاي؟ ساعتها الواحد بيفكر يا اخواني يا اخواني ده لو مات وبعث على ما مات عليه من الثياب زي بعض العصارى ربنا يعافينا، الرسول هيعرف يوم القيامه ازاي؟ نبي الله يعرفك ازاي؟ حبيب الله يعرفك من وسط البشر ازاي؟ انت لا انت زيك زيه ولا انت حياتك زيه ولا انت شكلك زيه عليه الصلاه والسلام. البنت اللي ماشي هيعرفك ازاي؟ هيعرفك من الطرحه الاسبانيش ولا هيعرفك من الميك اب الاسود ولا هيعرفك من الشميز؟ هيعرفك من ايه؟ ايه اللي هيعرف؟ انتوا يا جماعه احنا دلوقتي في قضيه خطيره، قضيه شربت ميه من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوض رسول الله يوم القيامه في يوم العطش الاكبر العطش الاعظم. تخيلي الشاب اللي ماشي دوت متغرب ومتفرنك في كل حاجه هيعرفوا حبيب الله يوميها ازاي؟ ازاي ومنين؟ منين؟ منين يا اخواني؟ يا اخواني لازم ننتبه، لازم نفوق، لازم نعود لسنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. إن شانئك هو الأبتر يا رسول الله، شانئك هو اللي ربنا هيبتره من الوجود، شانئك هو اللي هيتبطر من الحياة، شانئك يا رسول الله هو اللي زي العضو المسمم اللي لازم يتبطر ويتشال. يا حبيب الله يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام الرسالة الأولانية وشوقاه يا رسول الله، الرسالة الثانية إن شانئك هو الأبتر، الرسالة الثالثة جميلك على رأسنا يا حبيب الله، جميلك يا رسول الله. قلت لكم الدرس ده اعتراف بالجميل، اعتراف رسول الله حمل لنا ايه عليه الصلاة والسلام، اعتراف بفضله علينا عليه الصلاة والسلام بإذن الله، بإذن الملك سبحانه وتعالى، اعتراف عمل لنا ايه رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي ما نمش عشان ينقذك من النار، اللي ما نمش عشان ينقذنا من النار، رسول الله حبيب الله وصحابته الكرام. اللي الوقت الشباب يطلع واحد بيقول لشاب من الشباب بيقول له اسماء الصحابة ايه، قال له دول بيلعبوا في فريق ايه، بيلعبوا في فريق ايه، سبحان الله. قال له يا صحابة رسول الله، قال له ايوه فلان وفلان، وقعد يقول له اسماء لعيبه. هو الشاب بيهزر، الشاب مستهتر بالقضيه، ولكن قضيه خطيره. شباب الوقت عارف اسماء فريق برشلونه، اسماء فريق ريال مدريد، اسماء كريستيانو رونالدو، اسماء ميسي، ولكن اسماء خير من مشى على الارض بعد الانبياء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميلك على راسنا يا رسول الله، رسول الله، رسول الله. لو تعرف تعب عشانك قد ايه، لو تعرف بذل عشانك قد ايه، لو نحس ضحى عشان انقذنا من النار، انقذنا من النار. مش واحد خلصك من شيك كنت هتتسجن بسببه، مش واحد خلصك من دين كنت مكسوفة قدام الناس بسببه، مش واحد خلصك من ازمة، مش واحد جاب لك وظيفة، مش، لا يا جماعة، واحد انقذك من الخلود في جهنم عليه الصلاة والسلام. رسول الله ما عطلوش عن انقاذك حاجة، مشاكل صحية، اخر 3 سنين في عمره عليه الصلاة والسلام كان بيقول هذا اوان انقطاع ابهري، الابهر اللي هو الشريان الاورطة، اوان انقطاع ابهري، كان بيجيله الام زي الام الذبحة الصدرية، الام الذبحة الصدرية 3 سنين، لا بطل قيام ولا بطل جهاد، وخرج في تبوك وعمره 62 سنة عليه الصلاة والسلام من اجل انقاذنا من النار. رسول الله ما عطلوش اي حاجة، ما عطلوش مشاكل، ما عطلوش مشاكل جوه بيته، مالية مالية. الرسول عليه السلام كان ممكن يقعد شهرين ما فيش في بيته أكل، ما فيش في بيته نار بتوقد أصلا. تخيل لو أنت أيها الداعية ما فيش في بيتك أكل، هتعرف تخرج؟ هتعرف تنطلق في الأرض؟ هتعرف تدعو إلى الله؟ رسول الله ما عطلوش أي حاجة يا جماعة، رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عطلوش أي ابتلاءات. كان يطرد من مكة يجري على الطائف يدعو إلى الله، يطرد من الطائف يقف يدعو الجن إلى الله، ما احبطش، ما وقفش. رسول الله صلى الله عليه وسلم لف على قبائل الدنيا كلها عشان يدعو إلى الإسلام. لما جبت القبائل اللي النبي عليه الصلاة والسلام لف عليها عشان يدعوها إلى الإسلام قبل فتح المدينة، لقيت من ضمنها قبائل بني كلب. بني كلب دي كانت في أقصى شمال الجزيرة، وقبائل كندة كانت في أقصى جنوب الجزيرة، وبني حنيفة كانت في أقصى شرق الجزيرة. الرسول لف الدنيا كلها، ولو كانت المدينة المنورة ما اتفتحتش كان فضل عليه الصلاة والسلام لغاية ما لف القبائل بتاعة القارات الستة كلها عليه الصلاة والسلام. رسول الله ما كانش حاجة بتوقفه أبدا، ما كانش حاجة بتعطله أبدا، مجهود مهول، مجهود رهيب. من أول لحظة، من أول ما ورقة ابن نوفل قال له يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك، الرسول ذهل، قال له أو أخرجيهم أنا أبو حمر بن هشام، ده حبيبي أبو سفيان، ده في مقام أبويا، أنا دول يخرجوني؟ أنا دول يطردوني؟ عمي أبو طالب، ده كل دول قرايبي وأحبابي وأقرب ناس ليا في الدنيا كلها، أنا الوليد بن عتبة، عقبة بن أبي معيط، أنا دول يطردوني إزاي؟ دول يقفوا في وشي إزاي؟ دول بيحبوني، أهو مخرجيهم، أقرب ناس ليا هم اللي هيطردوني. تخيل لو أنا جيت قلت لك الوقت قدامك رسالة إنك تنشر الإسلام في فرنسا واحد واحد، هتعمل إيه؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قدامه ينشر الإسلام في العالم كله، وقام عليه الصلاة والسلام وتحمل حبيب الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله جميلك على رأسنا يا حبيب الله، جميلك على رأسنا يا خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، جميلك على رأسنا يا أحب خلق الله إلى الله. يا جماعة، يا جماعة، لو جينا نكلم الأغنية ينفع سيدنا سليمان يبقى قدوة للأغنية؟ طبعا، ولكن سيدنا سليمان في موقف ذبح 20,000 خيل لما عطلوه عن ذكر ربنا، سيدنا محمد، سيدنا سليمان ممكن في مواقف الأغنياء ما عرفوش يقتدوا بيه، ولكن سيدنا محمد كل غني يقدر يقتدي بيه. طيب أي نبي من الأنبياء، أي نبي من الأنبياء ممكن كان نبي ملك، ممكن كان نبي فقير، ممكن كان نبي مريض. رسول الله ربنا خلى قدوة للبشر كلهم، خلى كل البشر ممكن يقتدوا بيه عليه الصلاة والسلام. جميلك على راسنا يا حبيب الله. رسول الله يا جماعه ما كانش بينام عليه الصلاه والسلام. رسول الله كان يفوت ينزل بالليل يفوت على بيوت اصحابه عشان يطمن على قيام الليل، ويقول لعمر اخفض صوتك يا عمر، ويقول لابو بكر ارفع صوتك يا ابا بكر. عليه الصلاه والسلام بيتفقد اولاده، بيتفقد تلاميذه عليه الصلاه والسلام. وكانت الثمره الرهيبه، الثمره الرهيبه اللي خرجت من مدرسه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، الثمره العظيمه، ثمره واحد واقف يحرس الجيش بالليل، السهام تضرب في ضلوعه يتكسر ضلوعه وينزف دم، وواقف صامد يحرس الجيش برضه عباد بن بشر. وخرجت ثمره واحد حرام بن ملحان يروح يدعو الى الله، يطعن بحربه من ظهره ينزف دمه ودمه يسيح، ياخد الدم ينصره على راسه ويقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ده دي دول خريجوا مدرسة محمد، دول تلاميذه، دول اللي بذل عمره عشان دول يتربوا لحد ما خرجوا الثمرة دي. خرج من ثمار محمد بن عبد الله راجل. لما خالد بن الوليد في معركة من المعارك احتاج مدد، بعت لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب اتأخر عليه يوم واثنين واسبوع واثنين وتلاتة، وفي الاخر لقى واحد جاي في الصحراء للجيش ومعاه رسالة. فخالد بيفتح الرسالة لقى عمر بن الخطاب بيقول له هذا القعقاع ابن عمرو ولا يهزم جيش فيه القعقاع. بعت له راجل واحد مدد وقال له لا يهزم جيش فيه القعقاع. ده تلميذ من تلامذة محمد بن عبد الله. رسول الله فضل يا رب ليل نهار عليه الصلاة والسلام، لغاية ما خرج واحد سيدنا ضرار في غزوة اليمامة رجليه الاتنين اتقطعوا ودمه بينزف، فضل يزحف وسط الخيول ويقاتل لحد ما قتل رضي الله عنه. خرج رجالة خرجوا في غزوة ذات الرقاع، رجليهم جلد رجليهم اتسلخ من الأشواك بتاعة الصحراء. لو اللي سافر السعودية منكم، لو أتوبيس عطل بيه ولا حاجة وقف على الطريق السريع يلاقي الأرض كلها شوك. أحد إخواننا مرة الأتوبيس عطل بينا، شوكة دخلت في الحذاء بتاعه. بيقول لي قعد شهرين ما هوش عارف يخرجها من الحذاء. تخيلوا يا جماعة، دول كانوا بيمشوا يجاهدوا في سبيل الله على هذه الأراضي، يجاهدوا استحملهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجالة، رسول الله خرج راجل اللي هو حبيب بن زيد. مسيلمة قطع جسمه حتت زي ما فرعون قطع الصحراء حتت، وهو رافض انه يقول كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله خرج خبيب اللي علقوه في التنعيم على نخلة وقعدوا يضربوه بالسهام في ايديه ورجليه عشان يعذبوه من غير ما يموت. وبعد كده ابو سفيان قال له اتحب ان محمدا مكانك عليه الصلاة والسلام؟ قال له ما احب اني في اهلي ومالي ورسول الله يشك بشوكة. لا، ده لو الرسول بس في شوكة انا ما اقدرش اعيش، انا ما اقدرش استحمل ان الرسول عليه الصلاة والسلام يشك بشوكة. ده دي كانت ثمرة محمد. الثمرة دي جت من هنا يا جماعة، الثمرة دي طلعت من هنا لما شافوا الحجر مربوط على بطنه من الجوع، اتعلموا ان الدنيا دي ملهاش قيمة. الصحابة يا جماعة كانوا زي فروع الشجرة الذهب، الفروع ذهب لان الشجرة كانت ذهب. يا جماعة كل بطولات قصص الصحابة ما هي الا بطولة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لانه استاذهم كلهم، لان هم لما شافوا الحجر مربوط على بطنه اتعلموا ان الدنيا ملهاش قيمة. لما شافوا رجليه ورمة ومنفوخة بعد القيام ومتشققة وهو مصمم يقوم لله اتعلموا ان هم يبقوا عباد الارض. لما شافوا الرسول عنده 62 سنة عليه الصلاة والسلام بيصلي قيام الليل بيتكئ على عصاية وخارج 1500 كيلو متر في الصحراء الحارقة يقاتل الروم في تبوك، اتعلموا ان الاخر لحظة في عمرهم هيفضلوا شايلين الراية. لما عمر شاف النبي عليه الصلاة والسلام نايم على الحصير وجنبه متعلم من الحصير اتعلم ان الدنيا ملهاش قيمة وزهد لحد ما مات. لما الصحابة شافوا رسول الله جسمه مليان تراب وهو بيحفر الخندق معاهم اتعلمهم انهم لازم ينصروا الدين بكل قوتهم وحياتهم. يا جماعة رسول الله كل انسان احتك بيه واتصل بيه عليه الصلاة والسلام اتقلبت حياته. خالد بن الوليد في غزوة مؤتة مسك 9 سيوف، كسر في يدي 9 أسياف يوم مؤتة. هو من امتى كان خالد بن الوليد بيتكسر في يده 9 سيوف؟ في غزوة أحد خالد بن الوليد كان قائد جيش المشركين، هرب مع الناس اللي هربت أول ما لقى المسلمين بينتصروا عليهم. من امتى خالد بن الوليد ما بقاش كده غير لما اتصل برسول الله، لما اتعلم يعني ايه قوة الدين، لما اتعلم يعني ايه قوة البذل، لما اتعلم يعني انه يجيب آخره عشان ربنا، لما اتعلم يعني انه مستعد مستعد يتقطع عشان ربنا. لما الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة شافوه، لما شافوا رسول الله حاولوا انهم يخنقوه في صحن الكعبة في مكة واغشي عليه عليه الصلاة والسلام، وبعد ما حاولوا يقتلوه اول ما فاق قام يصلي تاني. اتعلموا انهم ما يخافوش من الموت، اتعلموا انهم لو اتطعنوا في ظهرهم وما بيتكلموا في الدعوة يقولوا فزنا ورب الكعبة، اتعلموا انهم ما يخافوش من اهل الباطل، اتعلموا القوة في الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحتك فيه عليه الصلاة والسلام كان حياته بتتقلب. سيدنا جعفر خد 90 طعنة في مؤتة اتقطع حتت، اتعلم ده منين؟ اتعلمه من عدم خوف الرسول عليه الصلاة والسلام من الموت، اتعلمه من قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين. جميلك على رأسنا يا رسول الله، جميلك على رأسنا اللي كل مكان سنك بيكبر وكل مكان صحتك بتضعف كنت بتزداد مجهود عشاننا. يلي أصعب غزوة في حياتك هي آخر غزوة في حياتك تبوك، وكان بدأ شعر الرسول عليه الصلاة والسلام يبيض عليه الصلاة والسلام. تعلمنا منك يا حبيب الله، اتعلمنا منك ان احنا لازم نبقى رجالة، ان احنا لازم ندافع عن ديننا بدمنا وبروحنا وبحياتنا، ان احنا لازم نعبد ربنا حتى لو رجلنا اتفطرت. الصحابة اتعلم منك ان لما ايده اتقطعت في الغزوة وفضل حتة جلدة بين ايده وبين جسمه ضغط على ايده قطعها عشان يجمل القتال. جابها منين؟ جابها لما النبي عليه الصلاة والسلام مش همه ايه اللي يقطع منه لله، وهو بيكلم اصبعه بيقول ما انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. اتعلم ان مفيش قيمة الحاجة غير ان الله يرضى سبحانه وتعالى. الرسالة الاولانية وشوقاه يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. الرسالة الثانية إن شانئك هو الأبتر، عاقبته معروفة يقينا يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام، يا من علمتنا اليقين يا رسول الله. الرسالة الثالثة جميلك على رأسنا يا رسول الله، جميلك في قلوبنا يا رسول الله، الجهد اللي انت بذلته عشاننا في حياتك مش هننساه يا حبيب الله، انت قائدنا. عشان كده الرسالة الرابعة في حياتنا يا رسول الله، يا رسولا في حياتي، يا رسولا في حياتي يا رسول الله، انت في حياتنا، انت حبك في قلوبنا. شوفوا ربنا بيقول ايه، واعلموا ان فيكم رسول الله، رسول الله فيكم. طب بعد ما مات رسول الله حبه في قلوبنا، رسول الله سنته في حياتنا، رسول الله هو قائدنا في حياتنا يا رسول الله. بعد 1400 سنة انت في حياتنا يا رسول الله، في حياتنا مش هننسى انت استحملت ايه عشاننا. الرسول يا جماعة عليه الصلاة والسلام علمنا ان الدنيا دي ملهاش قيمة. الرسول كان بيجوع، ابن عباس بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاويا مش لاقي ياكل عليه الصلاة والسلام، واهله يبيتون بلا عشاء. ما كانش بيتعشى عليه الصلاة والسلام من تضحيته بالدنيا لأجل الله ولأجل نصرة الدين. في حديث آخر ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتاليين، يعني الرسول حتى في الغداء ما شبعش من خبز الشعير. أبو هريرة مرة معدي لقى بعض الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لقاهم دبحين خروف وشويينه حاجة إيه بقى وريحته، فدعوه فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما شبع من خبز الشعير. لا لا لا لا لا مرضاش سيدنا ابو هريره رضي الله عنه. السيده عائشه بتقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في بيتنا نار، ما يعيشنا الا الاسودين التمر والماء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن شهرين ما يأكلش رز، وكان أيام أصلا العرب ما اكتشفوش لسه الرز، اكتشفوه في فتوحات العراق بعد كده. الرسول عليه الصلاة والسلام شهرين ما فيش في بيته حاجة سخنة يأكلها عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بيقول لقد رأيتني وأنا 7 سبعة مع رسول الله وليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا عليه الصلاة والسلام. الرسول ما أكل على خوان قط، يعني طبلية، ما أكل خبزا مرققا قط عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين، ما فيش حاجة عطلته أبدا عنا، ما فيش حاجة عطلته عن القيام بأمر الله في الأرض. بنت رقية ماتت يوم نصر بدر وهو خارج في غزوة بدر، كانت بتموت وخرج عليه الصلاة والسلام. ماتت رقية 2 هجريا، ابنها إبراهيم مات بعد كده 4 هجرية رضي الله عنهم جميعا، أم كلثوم ماتت 9 هجرية رضي الله عنها، كل ده في حياة عينه. السيدة زينب كبرى بناته ماتت 8 هجرية، ماتت متأثرة بجراحها وهي بتحاول تهاجر بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بتهاجر فجي واحد ضربها بالحربة أو خوفها بالحربة فوقعت من على دبتها، انكسر ضلعها وألم كسر الضلوع من أشد أنواع الألم في الطب، انكسر ضلعها رضي الله عنها، وأجهضت بعد ما كانت حامل ونزفت رضي الله عنها. لما راحت المدينة فضلت 6 سنين متأثرة بهذه الجراح لحد ما ماتت متأثرة بها سنة 8 هجرية، ورسول الله عفى عن اللي قتلها وقبل منه إسلامه عليه الصلاة والسلام. 19 هجرية يموت إبراهيم آخر ولد ذكر من أولاد رسول الله، لأن كل أولاد رسول الله الذكور ماتوا في حياة عينه عليه الصلاة والسلام، مات قبل موت النبي بشهور عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كل ده ما عطلوش عن رسالته، كل ده ما عطلوش عننا، كل ده ما عطلوش عن قضيته يا إخواني في حياتنا يا رسول الله، في حياتنا يا حبيب الله، في حياتنا وفي حياة الأمة وفي قلوبنا وفي عقولنا وفي ليلنا وفي نهارنا وفي جهادنا. انت قائدنا يا حبيب الله. الرسالة الخامسة، اخترناك يا رسول الله، رضينا بك رسولا ومربيا وقائدا وحاكما ومعلما ومرشدا يا حبيب الله. اخترناك يا رسول الله، اخترناك لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عارفين يعني ايه أسوة يا جماعة؟ القاسي في اللغة هو الطبيب، الدكتور اللي بيعالج، يعني كأن ربنا بيقول لنا ده طبيبكم، ده طبيب أمراض الأمة كلها، ده الطبيب بتاع الأمة يا جماعة. اخترناك طبيب لجراح الأمة النازفة، اخترناك طبيب لجراح قلوبنا الغائرة يا رسول الله، اخترناك يا حبيب الله يا حكيم، يا حكيم هذه الأرض يا رسول الله. اخترناك قائد. شوفوا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المشاهد العجيبة، من المشاهد الرائعة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يا جماعة احنا طول عمرنا نسمع ان الجوازة اتقلبت جنازة، جوازة واتقلبت جنازة، انما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في البشرية اللي حول جنازة لجوازة. الرسول عليه السلام بحكمته برحمته عليه الصلاة والسلام. ايه قصة هذه الطرفة؟ غزوة بني المصطلق. بني المصطلق دول كانوا قوم موالين لكفار مكة اول ما النبي هاجر المدينة، وكانوا واخدين موقع استراتيجي ما بين مكة والمدينة، وكانوا قاطعين الطريق على النبي للوصول لمكة، فكانوا من كتر عمالتهم لمكة راحوا عملوا غزوة يحاربوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة طلعوا عليهم هم والنبي عليه الصلاة والسلام، قتلوهم وبهدلوهم وهزموهم ومسحوا بهم الأرض، وكل القوم وقعوا في السبي، رجال رجالتهم ونسائهم وأموالهم وكل اللي هم يملكوه. تخيلوا يا جماعة جنازة، خلاص بني المصطلق انتهم، بني المصطلق هيتحولوا القوم مكسورين يرجعوا مكانهم تاني، ويعني إن عادوا النبي هيعادوه يعني خفيف بقى على قد قوتهم اللي باقية. ولكن تخيلوا النبي عمل ايه؟ النبي وقعت في السبي واحدة اسمها جويرية بنت الحارث. جويرية دي يا جماعة كانت جميلة جدا بس كانت من السبي، لو النبي كان يرغب فيها عليه الصلاة والسلام كان ممكن يأخذها سبي، ولكن يفاجئ الصحابة ويفاجئ بني المصطلق انه يتخذها زوجة، انه يتزوجها عليه الصلاة والسلام، يتزوجها نبي الله. الناس يزالهم، رسول الله يصاهرنا احنا، رسول الله نبقى أصهاره، كل بني المصطلق يسلمهم، يتحولوا من أعداء للمدينة لأعداء لكفار مكة، يتحولوا العقبة أمام كفار مكة، يسلموا كلهم ويتحولوا الأصهار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتقلب الجنازة يا جماعة إلى فرح بحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن هي دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو خدنا سنة النبي كل جنازة في حياتنا هتتقلب فرح، كل جنازة حصلت في الأمة بسبب ترك سنة رسول الله، كل أزمة حصلت في الأمة بسبب الأعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هتتقلب لفرح، هتتقلب لنصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. اخترناك يا رسول الله، اخترناك يا حكيم الأرض يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام وعقل الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام. رسائل لرسول الله، رسائل بعثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنقول لكل كفار الأرض، بنقول لكل اللي بيحاربوا الدعوة الإسلامية على الأرض، بنقول لكل اللي بيحاولوا ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، بنقول لهم الكلمة اللي موسى قالها للصحراء لما الصحراء وقفهم 70,000 ساحر، وفي بعض الأقوال إن فرعون صفهم بقوا 700، وفي بعض الأقوال إنه استخلص أحرف 70 واحد منهم وهم واقفين معهم العصي، وموسى بيقول لهم ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، ارموا اللي أنتوا، هاتوا آخركم، هاتوا اللي أنتوا تقدروا تعملوه، حاربوا الدين بكل وسيلة تقدروا تحاربوا بيها، الدين ده هو اللي هينتصر. إحنا بنقول لهم يا رسول الله ألقوا ما أنتم ملقون، اعملوا أعلى مفخركم، اشتموا في الرسول عليه الصلاة والسلام لن يضيروا هذا ولن يضروا، حاربوا الإسلام بكل وسيلة، حاربوا السنة بكل طريقة، الله هينصر دينه، ألقوا ما أنتم ملقون. إحنا معنا القوة اللي لا يمكن هنتهزم مهما كانت أسلحتكم، إحنا معنا ربنا، إحنا معنا القرآن، إحنا معنا الإسلام، مهما حاربتوا ذلك الدين، مهما حاربت دين الله سبحانه وتعالى، ألقوا ما أنتم ملقون بكل ثقة. يا أمة محمد بن عبد الله، يا أمة محمد بن عبد الله، لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة، زي النهاردة، زي حال الأمة النهاردة، وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما، سابوا النبي وخرجوا عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، كأني لو عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل لو النبي الوقت رجع، النبي رجع على دبي ولا على شرم ولا على شط اسكندرية، ولا تخيلوا لو النبي رجع وشاف الأمة الوقتي، ولا على نوادينا ولا على جامعاتنا ولا على مناظر شوارعنا ولا على القنوات اللي بتتشغل في بيوتنا، تخيلوا لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع الوقتي، النبي الأمة كلها تتلف حواليه، حبيب الله جه، رسول الله رجع، رجعت يا رسول الله، والكل هيتلم والكل منتظر. وقبل ما النبي يجي الصحف العالمية كلها هتتكلم وهتقول ده محمد بن عبد الله في إشاعة أنه راجع، والكل هيترقب، واليهود هيترعبوا لو محمد رجع هيوحد الأمة تاني، والغرب مرعوب هيقضي علينا تاني، والمسلمين مشتاقين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي الموعد المحدد يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي محمد بن عبد الله والأمة كلها تتلف من حواليه، ويطلع رسول الله على المنبر اللي نصب ليه عشان يخطب في الأمة، ويطلع رسول الله والناس كلها بتبصله فرحانة، ويبدأ يتكلم، وفجأة يطلع خبر الأجازة اتاخدت يا شباب الجامعة، يلا على المصايف. معلش يا رسول الله انت جيت في وقت المصايف يا حبيب الله، يجري شباب الجامعة، يا بتوع الثانوية العامة الامتحانات خلاص داخلة، الأمهات تقول بقى يا رسول الله لازم نجري نجيب لأولادنا تمن الدروس، وطلبة الثانوية يجروا على المذاكرة يسيبوا رسول الله، يا بنات آخر موضة نزلت يجري البنات عشان يشوفوا اخر موضة نزلت، يا رجال الاعمال الصفقات هسيبوها ولا ايه، يجروا عشان يشوفوا الصفقات، وفي النهاية يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة اللي اتلفت حواليه اتفضت، واذا رأوا تجارة او لهوا زي النهاردة انفضوا اليها وتركوك قائمة، هتسيب محمد بن عبد الله، هتسيب رسول الله، مين ينصر دين الله؟ إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ من اللي ينصر حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، يا جماعة، رسالة لمفكرين الأمة اللي قروا كتب ديستوفيسكي وجيمس جينس وديكارت وجورج كروسو، واللي قروا كل الكتب بتاعت هؤلاء وجوتا، اللي قروا الكتب دي كلها وما قروش البخاري ومسلم، رسالة يا رؤساء تحرير الجرايد، يا كتاب ومجلات الأمة، يا مقدم البرامج العلمانية وبرامج التوك شو، يا أيها الصحفيين والإعلاميين، يا أيها الشعراء بتوع الأمة النهاردة، يا كتاب الروايات والقصص، أيها السياسيين، يا زعماء الأحزاب السياسية، أيها القاضي، أيها المسؤولون، أنتوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنتوا سايبين سنة النبي ورايحين تحكموا إيه؟ رايحين سايبين سنة النبي ورايحين تروي الأمة من ينابيع مسمومة هتسممكم وهتسمم الأمة. يا جماعة، يا جماعة، معين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام معينه لسه طاهر، لسه طاهر، لم يدنس ولم يلوث. يا جماعة دي مسؤولية، ازاي ازاي بقى قادة الأمة وعقولها ومفكريها وعبقرتها ومسؤوليها واللي في ايدهم القرار فيها بعاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اه لو تعرف رسول الله عمرك ما هتختاري زوج غير واحد ماشي على طريقه. اه لو تعرف رسول الله عمرك ما هتختار قدوة ليك، قدوة ليك في بطولة الدنيا والآخرة زي النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني في الله، يا إخواني في الله، إلى ماذا وصلت الأمة؟ أحد إخواننا شاف رؤية، شاف رؤية، والرؤية كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول الرسول عليه السلام كان واقف زي ما أنا قاعد كده، واقف عليه الصلاة والسلام وشه كده، وصاحبي كان واقف جنبه وشايف المشهد اللي قدامهم، بس الناس مش شايفة رسول الله، والناس جاية بتجري على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي واقف في مكان نور، ولكن الناس اللي لسه جاية تجري بتجري في مكان ضلمة، وبيجروا مش شايفين النبي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام شايفهم. صاحبي بيقول هو واقف جنب النبي وشايف الناس بتجري، فكل شوية يقع واحد من الناس في الضلمة، وصاحبي بينادى عليهم، ده انتوا منكم من رسول الله خطوة، منهم اللي وقع قبل ما يخلص الضلمة بخطوة، كان لساله خطوة ويوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول الناس قاعدة تقع، كل شوية تقع، كل شوية تقع، لدرجة ان ممكن قبل ما الظلام ينتهي بخطوة في ناس تقع، والرسول عليه السلام واقف بينتظرهم انهم ييجوا، وصاحبي واقف بيناديهم، ده انتوا منكم بين النبي خطوة. قلت سبحان الله العظيم، سبحان الله، مين اللي هيقدر يواصل؟ مين اللي هيقدر يكمل في طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي هيقدر يكمل في طريق محمد عليه الصلاة والسلام؟ مين اللي هيقدر يواصل يا جماعة؟ مين اللي هيقدر يكمل للنهاية في نصرة النبي عليه أفضل الصلاة من رب العالمين إلى يوم الدين؟ مش عايزين نتساقط، أنا عايزك تقوم، قوم قوم اعمل حاجة لدينك، قوم اعملي حاجة لدينك يا جماعة، قوموا. سيدنا إبراهيم قام قوما لله، التوحيد رجع للأرض كلها. ما تعرفش ربنا هيفتح على إيدك قد إيه، ما تعرفيش ربنا هيعمل بيك إيه، ما تعرفش ربنا هينصر الدين على إيدك قد إيه. يا جماعة قوموا، ما تعرفوش الفتح هيجي إزاي. السيدة هاجر كانت بتسعى بين الصفا والمروة تدور على شوية مية لابنها اللي خلاص بدأ ينشغ، يعني بينهج، يعني بيحتضر، يعني صوت صدره بيطلع وبيموت. سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانت بتدور على الفتح، دورت على الفتح في مكان والفتح جه من مكان تاني، دورت عليه بين الصفا والمروة والفتح جه من مكان زمزم ما كانش بين الصفا والمروة، دورت على الفتح في وقت والفتح جه في وقت تاني، دورت عليه وهي بتطوف سبع اشواط والفتح جه بعد ما قعدت وخلاص استسلمت، دورت على الفتح من مصدر والفتح جه من مصدر تاني، كانت بتجري تطلع على الجبال تدور على قافله تديها شويه ميه، الفتح تفجر من تحت الارض، دورت على فتح على قد انه يسقي ابنها والفتح طلع بئر بتسقي ملايين البشر كل سنه ولم تنضب من آلاف السنين حتى الآن، حتى الآن. يا جماعة، يا جماعة قوموا، ما تعرفوش قومتكم ديت ربنا هيفتح بها قد إيه. قومي انصري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم انصر حبيب الله، قوم انصري سنته. أكتر حاجة ننصر بها الدين إيه؟ أكتر حاجة ننصر بها النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ عارفين إيه؟ أكتر حاجة ننصر بها النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا ننضم لجنود جيش محمد. شوفي جيش محمد ايه الصغر اللي مفتوح فيه، شوف انت تقدر تعمل ايه في الدين، شوف انت تقدر تنصر دين ربنا بايه، شوف انت تقدر تنصر دين ربنا بايه، ايه موهبتك، ايه موهبتك. لو انت عايزة تنصر الدين ربنا فعلا هيفتح لك باب وطريق، شوف ايه موهبتك، ايه الموهبة اللي انت ممكن تنصر بها دين الله. يا جماعة ننضم لجنود جيش محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ولكن أين الأمة الآن؟ ما هم بأمة أحمد، لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء، ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. احنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، احنا أمة محمد، احنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا فتح الأرض به. يا جماعة، يا جماعة احنا كنا الليلة بنتكلم عن رسائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسائل لحبيب الله، رسالة شوق، وحشتنا يا رسول الله، وحشتنا يا حبيب الله، اشتقنا اليك اكتر ما الجزع اشتاق وحن وتألم وبكى. يا رسول الله الجزع كان هيفضل يبكي ليوم القيامة لو ما كنتش احتضنته واعتنقته، احنا عايزين حضن منك، عايزين حط من ايدك على صدورنا وتدعيلنا زي ما دعيت للشاب اللي قال ائذن لي في الزنا. كل شاب من شباب امتك الوقت يا حبيب الله محتاج هذه اللمسة الحانية، كلنا محتاجين هذا الحضن الدافئ يا رسول الله، مصابنا في موتك مصاب عظيم يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام. بعتنا رسالة لحبيب الله نقول له إن شانئك هو الأبتر، أبشر يا رسول الله، كل واحد أزاك وكل واحد خذلك ربنا هيبتره، ربنا هيبتره، اوعوا تخذلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعتنا رسالة لرسول الله بنقول له يا رسولا في حياتي وفيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، انت في حياتنا وفي روحنا يا رسول الله. بعتنا رسالة قلنا له اخترناك يا رسول الله، اخترناك قائد للأمة، طبيب للأمة، مربي للأمة، حكيم للأمة يا حبيب الله. بعتنا رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له جميلك على رأسنا يا رسول الله، جميلك على رأسنا يا حبيب الله، جميلك على رأسنا وفي قلوبنا يا خير خلق الله. وفي النهاية رسائل للأمة، يا أيها الشباب النبي هيعرفنا ازاي، النبي هيعرفنا ازاي، النبي هيحضننا يوم القيامة ازاي. يا جماعة عايزين نقوم، عايزين ننصر رسول الله وننصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نهاية هذه الحلقة، في نهاية هذه الحلقة ليعلم الله أني ما أتيت إلا طلب لنصرة الله ليا ولهذه الأمة، لأن لما بننصر رسول الله ربنا بينصرنا. لم أجد في حياتي حاجة ربنا بينصر بسببها قد انك انت تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواني في الله، رمضان لسه عليك حوالي 75 يوم، لسه حوالي 75 يوم على رمضان يا أمة محمد، يا اخواني يا اخواتي فوق، لسه حوالي 70 يوم على رمضان، خلاص بقى العد من الايام الوقت. عايزين نقوم بقى، عايزين نقوم نمسك المصحف ونقرا وناكل ونعيش، عايزين نستعد لهذا الموسم الذهبي. من الحاجات اللي احرقت كبدي وانا بجيب احد القنوات الاسلاميه، فيعني جت لقطه من قناه ثانيه لقيتهم بيقولوا رمضان احنا بنستعد لرمضان وزي ما عودناكم في رمضان، قلت سبحان الله، اهل الباطل بيستعدوا لرمضان من الوقت وبيعلنوا انهم جهزوا ومنتظرين رمضان، واحنا يا جماعه استعدنا ولا لا؟ استعدنا ولا عايزين نستعد بالصيام وبالقران. الخميس الجاي ده اهو، احنا النهارده السبت ان شاء الله، الخميس الجاي ده اهو 13 و14 و15 في الشهر العربي، اذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني في الميزان مش هتلاقي عمل تقيل في الميزان زي الصيام، مش هتلاقي عمل في الميزان زي الصيام. والوقت ظمأ الهواجر بقى، ظمأ الهواجر في الصيف يا جماعة. الخميس الجاي، خميس وجمعة وسبت إن شاء الله، 13 و14 و15، عايزين نقتنص هذه الفرصة، عايزين نصوم بقى يا جماعة، وعايزين نقرأ في القرآن كثيرا بقلوبنا استعدادا، استعدادا بإذن الله سبحانه وتعالى لرمضان. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بفضل الله ربنا مكن يعني إخواننا بفضل الله وعملوا موقع وبفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني اللهم لك الحمد، يعني كان له أثر في ملايين بفضل الله، واستطاعوا أن هم يسقطوا الموقع الثاني بتاع هؤلاء المجرمين اللي عايزين يرسموا رسوم وسائل النبي عليه الصلاة والسلام. وبفضل ومنة الله الوقت على الموقع بتاع الطريق إلى الله waytoallah.com، على موقع الطريق إلى الله يا إخواني بفضل الله الوقت المشروع الفري قرآن اللي هو القرآن بالمجان اللي ترجمة للقرآن باللغات المختلفة، اللي عايز يدخل يحمل المصحف ويبعته لأي بلد في العالم ويبعته لأي دولة في العالم ويتعاون في نشر المصحف بكافة اللغات لكل دول العالم، على موقع waytoallah.com اللي هو يعني موقع طريق للقرآن الطريق لله، موقع يا إخواني اللي هو إن هنجيب المصحف المترجم بالترجمات المعتمدة وننشره لكل لغات العالم، والمصاحف موجودة وجاهزة بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننصر حبيب الله بإن احنا نحيي سنته في حياتنا، ننصر رسول الله إن احنا نعهده إن احنا جنود في جيش محمد عليه الصلاة والسلام، ننصر رسول الله إن كل واحد مننا الوقت يشوف إيه الصغر اللي ممكن ننصر فيه الإسلام، شوفي صغر انصري فيه دينك، شوف صغر انصر فيه الإسلام، شوف إيه الحاجة اللي ممكن تنصر بيها دين ربنا، شوف إيه الحاجة اللي ممكن إنك أنت تنصر بيها هذا الدين. ذو القرنين ربنا قال فأتبع سببا، المفسرين قالوا كان بيشوف أثار أقدام الناس في الصحراء عشان يستدل إن في بشر موجود ورا الجبال دي يروح يدعو إلى الله، عمل كل ما يستطيع أن يفعله من أجل نشر دين الله. عايزين ننشر دين الله، ننشر سنة رسول الله، نكافح عن دين ربنا. يا جماعة الدنيا هتتقضى يا جماعة، أيامه هنموت وهننزل تحت التراب يا جماعة، الدنيا دي زيلة زيلة وفانية فانية، كلمة دنيا على وزن فعلة، يعني أحقر حاجة، أدنى حاجة، أوطى حاجة، مفيش حاجة أوطى من الدنيا. قومم قومم يا رجال جيش محمد، قوموا وقفوا على ثغور نصرة الدين، وكل واحد يشوف صغر ينصر به الإسلام. اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر بنا دينك، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات ومفسرين لكتاب الله ومفسرات. اللهم يا ربنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم دافع عن رسولك، اللهم أرنا في من سب رسولك آية، اللهم انصر بنا الإسلام، اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم إن أغلقت أمامهم أبواب رحمات الأرض فافتح عليهم أبواب رحمات السماء، اللهم انصرهم بجند السماء فإن جند الأرض قد تخلوا عنهم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم أعز بنا الإسلام، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل رمضان هذا فتحا على أمة حبيبك، واجعله شهر نصر وفتح يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.